I'm gonna put out some little sleep. قال الشيخ محمد سعيد بن المسيح رحمه الله في أوائله قال وبسند المتقدم إلى الإمام الحافظ أبي داود الطيالسي في كتابه المسمى بمسنده قال في حديث الاستغفار عقب الصلاة ركعتين بالمسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أوله قال حدثنا الشعبة قال أخبرنا عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الشيخ محمد سعيد سنبل في أوائله السنبلية في ذكره لأسانيده إلى أول الأحاديث من كتب السنة، قال وبسند المتقدم إلى الإمام الحافظ أبي داود الطيالسي وهو أبو داود سليمان بن داود بن جارود، أبو داود سليمان بن داود بن جارود الطيالسي نسبة إلى الطيالسة، الطيالسة هي عمائم أو التي تجعل على العمائم، تجعل على العمائم يعني شيء من الثوب، وهو قرشي مولى آل الزبير وفارسي الأصل بصري حافظ ثقة، وقيل هو أول من ألف المسند وصنف فيه، لكن رد ذلك وقالوا يصح هذا لو كان هو الجامع له، لكن المسند ليس هو الذي جمعه، بل بعض حفاظ خراسان جمع ما رواه تلميذه عنه، هذا حقيقة المسند ليس من جمع الطيالسي، وإنما بعض تلامذته وهو يونس بن حبيب كان يروي أحاديثه، فجاء بعض حفاظ خراسان فجمع حديث الطيالسي الذي رواه عنه تلميذه يونس بن حبيب، فهو من رواية يونس بن حبيب عنه خاصة وجمعه هذا الحافظ، وله أحاديث أخرى لم تدخل في هذا المسند قدر المسند أو أكثر، وقد قيل أنه كان يحفظ نحو 40,000 حديث، ويحفظ مسند نعيم بن حماد. نعم، فذكر هنا حديث الاستغفار عقب صلاة الركعتين وهو من مسند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أول حديث فيه. نعم، حدثنا شعبة قال حدثنا الشعبة قال أخبرنا عثمان بن المغيرة قال سمعت علي بن ربيعة الأسدي يحدث عن أسماء وابن أسماء الفزاري أو ابن أسماء الفزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله بما شاء أن ينفعني. قال علي وحدثني أبو بكر وصدق، وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، والآية الأخرى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. نعم، علي رضي الله عنه كان إذا حدثه الواحد في الحديث يطلب شاهدا ثانيا من باب التثبت في الحديث، أما أبا بكر أما إذا حدثه أبو بكر فيكتفي، ولهذا قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، هذا محل ذكر هذه الكلمة كما قال بعض أهل العلم. وهذا الحديث في صلاة التوبة، من ألم بذنب أو واقع معصية فإنه السنة أن يتوضأ ويصلي ركعتين توبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن خصائص هذا الحديث أنه رواه الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدون، رواه أبو بكر ورواه عمر ورواه عثمان ورواه أيضا علي رضي الله تعالى، فهو من رواية الأربعة جاء في كتب الحديث. ومن الفوائد هنا كونه فيه رواية صحابي عن صحابي، علي رضي الله عنه يروي عن أبي بكر. نعم، والحديث صحيح. نعم، قال وبالسند المتقدم إلى الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكسي، عبد بن حميد ابن نصر الكسي نعم، في مسنده المسمى بالمنتخب. هو أبو محمد عبد بن حميد ابن نصر الكسي ابن نصر الكسي عابد بن حميد، جزم ابن حبان وغيره أن اسمه عبد الحميد، عبد الحميد، والكسي بكسر أوله وتشديد السين، الكسي السين المهملة، قالوا نسبة إلى كس وهي مدينة قرب سمرقند. بعض العلماء يقولون الكسي بالكسر وبعضهم يقولون بالفتح، وأخطأ من أعجم من أعجم السين فقال الكشي. قالوا نسبة إلى كش وهي قرية من قرى جرجان، واستصوب أكثرهم أنه بالسين المهملة. والكتاب هذا والإمام عبد بن حميد له مسندان كبير وصغير، وهذا الكتاب اللي هو المنتخب هذا الصغير وهو القدر الذي سمعه إبراهيم ابن خريم الشاشي منه، سمعه إبراهيم بن خريم الشاشي منه وهو مسند صغير مطبوع لكن خال عن كثير من مسانيد الصحابة، وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه، فهو من مشايخ المسلمين رحمه الله. نعم. قال أوله مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم أوشك أن يعمهم الله بعقابه. حديث صحيح، وهذا في بيان عدم فهم هذه الآية وقد مرت معنا قريبا صوت المائدة، أن الإنسان إذا رأى المنكر فإنه ينكر، لكن كما جاء في الحديث الآخر فإذا رأيت شحا مطاعا وهو المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخاصة نفسك، أما الأصل فالمنكر ينكر. نعم. قال وبالسند المتقدم إلى الحارث أبي محمد ابن أبي أسامة رحمه الله في مسنده وهو غير مرتب. نعم. والإمام الحافظ أبو محمد الحارث ابن محمد ابن أبي أسامة تميمي بغدادي حافظ، وفاته سنة 82 و200، وكان ذلك يوم عرفة، له كتاب المسند غير مرتب، والمطبوع منه بغية الباحث في تخريج زوائد مسند الحارث، هذا هو المطبوع في مجلدين، بغية الباحث في تخريج أحاديث أو زوائد مسند الحارث، وهذا من جمع أبي بكر الهيثمي رحمة الله تعالى عليه، تتبع مسند الحارث بن أبي أسامة وأخرج الأحاديث التي هي زائدة على الكتب ستة، حديث الزائدة على الكتب ستة وخرجها، ومطبوع في مجلدين بتحقيق بعض الطلبة في الرسالة الدكتورة. نعم. قال من مسند عبد الله بن عمر أوله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن عمر الشعبي عامر بن صلاحيل. نعم. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر من نهى الله عنه. هذا حقيقة المسلم ليسلم، حقيقة المسلم أن يسلم الناس من لسانه ويده، لأن الإسلام أصلا فيه السلامة، فحقيقة من أسلم أن يسلم الناس من لسانه ويده، حقيقة المهاجر لله أن يهاجر ما أن يهجر ما نهاه الله تعالى عنه من المعاصي والذنوب. قالوا بسنة المتقدم إلى الإمام نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، الوقت ضيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.